هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. نحتفل اليوم باليوم الدولي لمحو الأمية، وفي هذا اليوم يتم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر الأمية على المجتمع وإلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية من أجل القضاء على الأمية. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. صبحنا فل الهوى على ياسمين، ورد بلدي شمال ويمين. صبحنا فل الهوى على ياسمين، ورد بلدي شمال ويمين. وشمس الفردة شعرها أشعار طويل، ونسمة طايرة بسمة بتقول مرحبا يوم جميل. قوم يلا صبح عالكون وسبح، وقول يا نادي احفظ بلادي، احفظ بلادي نهارنا نادي. والبداية مع كلمة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. زواج الرجل المتعلم أو المثقف أو العالم من زوجة أمية شيء وارد وموجود، ولا يمنع من زواج سعيد وبيت هادئ وحياة طبيعية. أما العكس وهو زواج المتعلمة من أمي، فهذا هو الوضع الذي ينتج عنه اضطرابات عائلية وعقدة من الزوج بالذات، تدفع في كثير من الأحيان إلى تحقير الزوجة والإساءة إليها بسبب وبغير سبب. هذا يا أخواتي المستمعات هو لب مشكلة اليوم الذي لم تتنبه إليه صاحبة المشكلة، لم تذكر اسمها ولم ترمز إليه بأي حروف، وإنما كتبت تقول: أنا متزوجة منذ 17 سنة، عمري 32 سنة، والدي رجل متعصب جدا لدرجة أنه أقعدني في البيت عندما وصلت إلى الصف السادس الابتدائي، وقال لي لازم تتجوزي فورا. وفعلا تزوجت وأنجبت 3 أطفال، أكبرهم ولد في الصف الأول الثانوي، والأولاد متفوقون ومن الأوائل دائما. أنا أقرأ وأكتب، وهذا الخطاب بخطي، وأنا أيضا جميلة جدا. أما زوجي فهو سائق أمي لا يقرأ ولا يكتب. ليس هذا فقط، بل إن طبعه جاف جدا وحقود، إذا رآني أقرأ كتابا أو مجلة أطارها من بين يدي، وهو يضحك ساخرا ولا يرضيه أن أشتري لنفسي أي حاجة جديدة. وكلما لمس علاقات المودة والمحبة بيني وبين جيراني يحقد علي ويدعي أن الجيران بيكرهوني. المهم يا سيدتي هو أني أتطلع بشدة إلى إتمام تعليمي، وأحرص على أن أحصل على شهادة أؤمن بها مستقبلي. ولما قلت له هذا وافق في أول الأمر على أن أذهب إلى المدرسة الليلية، وبعد 4 أسابيع رفض خروجي من البيت ومواصلة التعليم، وبدأت الخناقات والمشاكل بيننا، وألقى منه الآن كل الإهانات والشتائم، وأنا صابرة ومستحملة عشان خاطر الأولاد. أنا مشدودة جدا إلى التعليم وإلى الحصول على الشهادة، لا أجد من يعينني، أبي متوفي وأمي تقف في صف زوجي المتعنت وتوافق على رأيه وتنصحني وتقول لي: تعليم إيه وشهادة إيه يا بنتي، التفتي لبيتك وجوزك وتربية أولادك أنفعلك، مكفاية عليك هو بتعرفي تقري وتكتبي. فما نصيحتك أنت يا سيدتي؟ يا ابنتي أنت جميلة جدا كما تقولين، وأنت أيضا تقرئين وتكتبين، جمالك يجعل زوجك يغار عليك وتعليمك يجعله يغار منك، وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ونتيجة لهاتين العقدتين فإنه يعاملك بالقسوة والإهانة التي تشكين منها، ولا يسر أن تشتري ثيابا جديدة تزيدك جمالا. أما كونك تهدفين إلى الحصول على شهادة فإن عمرك دلوقتي 32 سنة، وإذا انتظمت في التعليم لن تحصلي على شهادة متوسطة قبل 10 سنوات أو أكثر، وهذه سن المتأخرة. الحقيقة التي أظن أنك تخفيها يا ابنتي هي أنك تتعللين بالتعليم والشهادة لتكون منفذا وخلاصا من زوجك، وإذا هان عليك الزوج فهل يكون عليك الأولاد؟ فلا أنت مستطيعة فرض إرادتك على زوجك صاحب الأمر والنهي، ولن تكوني قادرة على التفريط في أولادك أصحاب الحق عليك. نصيحة أمك سليمة ومخلصة، أولادك أولى بوقتك، وأمامهم سنوات طويلة وشاقة من التعليم يحتاجون فيها إلى معونتك ورعايتك. نجاحهم نجاح لك، وشهاداتهم شهادات فخر وإعزاز لك. شيء هام آخر أقوله لك، وهو أن تتغلبي على العقد التي في نفسك وتحليها، فلا تقدمي على أي تصرف من التصرفات تجعله مسارا لشكه وغيرته، ولا تجعلي تعليمك حرجا لأميته. هذه كلها حسابات من واقع الحياة، والخضوع لها خير من المكابرة فيها. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. بابا شعللت ولعت، استر يا رب استر يا رب. ايه يا بنت هنحمده في ايه؟ الست غاده يا حامد. مالها الست غاده؟ الست مها رايحه جايه عليها. طب واحنا مالنا؟ انا الصراحه يعني اول مره اشوف الست غاده منهاره كده وعماله تشد في شعرها. وانت مالك تشد شعرها؟ مالكيش دعوه. شوف اهو الاستاذ عمرو جاي كمان هناك اهو. ما يجي ولا ما يجيش هو حوص. انت قلبك جامد زي الحجر. السلام عليكم يا حامد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ، أهلا وسهلا بك، منور الدنيا. تعيش تعيش يا حامد. اتفضل. الأسانسير جاهز. يبقى كده واضح بقى أن جدكم مرزوق كان مشارك الحاج مصطفى أبو سهيلة الله يرحمه في المحل اللي كان تحت بيت درب الكماميس. وانت مقتنعة بكده ما؟ يعني الورق ولسه عايزة أفهم. المهم إن ده معناه لو في تعويض لأرض البيت اللي اتخذت في توسعة الشارع. أيوة كمل بقى يا عمرو. يبقى تعويض من حقكم يا ماها أنتوا وسهيلة، وده اللي الدكتور فريد بيسأل عنه. وما رديتيش عليه ليه يا ماها؟ ما أنا عايزة الأول أعرف كل حاجة. أنت وأحمد وغادة لازم يا ماها تقعدوا مع الدكتور فريد وتتفاهموا، وراعي بقى أن فريد من عادته بيحب يتأكد. أيوة طبعا. تعويض إيه بقى اللي إحنا خدناه ده؟ ولازم فريد كمان يعرف أنكم ما خدتوش تعويض. ايه تاني يا نحمد؟ بينها قعدة صلح يا حامد. صلح ايه؟ هم كانوا متخاصمين. اهي قعدة حلوة وطالبين يا اخويا فيها عصير قصب. يلا يلا روح يلا روح. هات. عايزين بكام؟ عايزين يا اخويا مال والدرق ده والدرق ده. بقول لك ايه، بدل ما املى الدرق ده والدرق ده انا هجيب لهم نبشتين قصب. حلوة منك يا حامد. جرى ايه يا ما؟ احنا بقى هنقضيها كده على العصير اللي مالى بطننا؟ ها؟ لا طبعا يا بعلي. بعلك؟ طبعا بعلي الغالي وحبيبي، والغدا حطها على نار هادية علشان ياخد وقت ونتكلم بقى. عايزة تقولي ايه يا ما؟ ميهو تفتكر يعني عمرو الامور كده هتبقى واضحة للدكتور فريد؟ أيوة، بالورقة اللي هتجيلكم من دار المحفوظات اللي بتثبت علاقتنا بالأرض اللي راحت في التوسعة. أيوة، ولو إن ده واضح من غير الورقة المنتظرة. طبعا إحنا فرحانين بعودة الدكتور فريد، ومن يوم ما رجع لنا وهو عايز لنا الخير دايما. إن شاء الله ما يحصلش بينكم أي خلاف. يا رب يا رب يا عمورة يا رب. ألو، أهلا يا غادة. إيه؟ الورقة جات لكم من دار المحفوظات؟ عال قولي الغادة اني هرتب لكم معاد تقعدوا مع بعضيكم. ومعانا طبعا الدكتور فريد، وتجيبنا بقى هصير قصب تاني. عزيزتي المستمعة، حول احتفال الهيئة العامة لتعليم الكبار باليوم الدولي لمحو الأمية وشعار الاحتفال هذا العام، أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذ الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار. دكتور محمد، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا. دكتور محمد، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن احتفالية الهيئة العامة لتعليم الكبار باليوم العالمي لمحو الأمية. كلمنا حضرتك عن هذا الاحتفال وشعار هذا العام. الحقيقة هذه الاحتفالية بحرص اليونسكو كل عام على أن يقيمها على مستوى كل دول العالم، بهدف إلقاء على هذه القضية الاجتماعية الحيوية التي جسمت على صدر الوطن و لفترات طويلة من الزمن. الحقيقة الأمية لا يحتفى بها، هي ضيف ثقيل على المجتمعات، ولكن الاحتفالية تأتي من باب تضارس الخبرات والتجارب المضيئة والناجحة على المستوى الدولي والمستوى المحلي أيضا. التحرر من الأمية هو حرص اليونسكو على أن يكون العالم خالي من الأمية في 2030 إن شاء الله تعالى، من خلال تعاون كل أجهزة الدولة وزاراتها وأحزابها السياسية ومنظمات المجتمع المدني. فمحو الأمية واجب وطني ومسؤولية قومية بتشارك فيها كل الأحزاب والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف التغلب على هذه الآفة الاجتماعية التي جسمت على صدر الوطن لفترات طويلة من الزمن. بالفعل دكتور محمد، جهود كبيرة من الدولة المصرية في مجال محو الأمية. أن يتحدث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رأس الدولة عن هذا القضية، ده تكريم ما بعده تكريم للقضية، وإلقاء الضوء وتوجيه ولفت الانتباه لهذه القضية بأن التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل هذه الأمية. علشان كده العالم حرص على أن يكون لهذه القضية يوم للتوعية بمعاناة أكثر من 775 مليون حول العالم من خطورة الأمية وتأثيراتها على الجوانب الصحية والجوانب الاقتصادية والجوانب الثقافية والجوانب التعليمية. لا تحدثين عن ديمقراطية يعني في ظل انتشار نسب الأمية. الحقيقة الأمية قابعة بين النساء أكثر منها لدى الرجال، يعني تلتين هذا العدد بيكون كامن بين النساء أكثر من الرجال. وإذا اعتبرنا أن النساء هم العمود الفقري للأسرة وأن الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، فإن الاهتمام بتعليم المرأة وحرصها على تعليمها، فخامة الرئيس دايما يؤكد على أن النساء لهم الأولوية. بقول لحضرتك بنتابع النسب التحاق السيدات المصريات الفضليات ببرامج محو الأمية، بنجد ولله الحمد نسب الملتحقات أكثر من 80% وقد تصل إلى 90% في بعض الدورات. ده شيء طيب إن دل فإنما يدل على وعي السيدة المصرية بخطورة هذه القضية، وتأكيدنا على أن يتم تدارس النماذج الناجحة والمضيئة في هذا البرنامج. تكريم فخامة الرئيس للسيدة الأيقونية من المنوفية، هذه السيدة زبيدة التي تعدت 87 عام، وليس من باب المباهاة ولكن من باب إلقاء الضوء على أن المصريين قادرين أن يصنعوا الفارق دايما في كل المجالات ومنها قضية محو الأمية. مصر تستطيع التغلب على كل تحديات الاجتماعية ومنها قضية محو الأمية، بمزيد من الشراكة والتعاون والتشبيك ما بين منظمات المجتمع المدني والجهود الحكومية والأحزاب السياسية. زي ما فخامة الرئيس بيؤكد دايما في كل خطاباته، معا نستطيع. نعم. جهود حكومية ونسد الفجوات الموجودة في الأداء، كلنا مع بعض نشيل الشيلة. الاتجاه العالمي الحديث بيؤكد على الانتر جينيريشنز أو ما يسمى بالتواصل بين الأجيال. الأسرة فيها متعلمين وغير متعلمين، لو المتعلم شال غير المتعلم، والمجتمع فيه مؤسسات، لو داخل المؤسسة فيه متعلم وغير متعلم، كل واحد يشيل شيلته. نستطيع في أقل من عام إن شاء الله أن نعلن مصر خالية كلها من الأمية. معا نستطيع دايما. الحقيقة التركيز، تبني المدخل التنموي في القضاء على الأمية ده اهتمام القيادة السياسية، وده اللي بيأكده فكر القيادة السياسية من اليوم الأول في الجمهورية الجديدة، أن مصر تبنى بالعلم ولا شيء غير العلم. ومن هنا دكتور محمد يأتي شعار هذا العام للاحتفالية، وهو تعليم القراءة والكتابة مدخل لبناء المجتمعات السليمة. تعليم القراءة والكتابة والتخلص من الأمية هيزيد من التماسك الاجتماعي، ويقلل التفاوت الطبقي بين شرائح المجتمع، ويحد من الفقر، ويساعد في عملية التمكين الاقتصادي، ويحدث مساواة بين الجنسين، ويحسن من مستوى المشاركة السياسية الواعية، ويعزز من الحوار الثقافي والاجتماعي بين مختلف الثقافات داخل المجتمع الواحد. مصر تستطيع. القضاء على الأمية يمكنها من الحد من العنف والتطرف والأفكار الراديكالية اللي بتخرج بالمواطن عن إطار الدولة الطبيعي. القضاء على الأمية بيزيد من وعي المواطن المصري بحقوقه وواجباته، وبيزيد من طرق وبيحسن من أساليب تواصله الفعال، وبيزود وعيه باللوائح والقوانين. الحقيقة بيزود الاستقرار الاجتماعي في المجتمع، وبيحسن من جسور التواصل مع الآخر أيا كان هذا الآخر. كل هذه الأنماط لا يمكن أن تتحقق في ظل وجود أمية. التحرر من قبل الأمية هو جواز السفر الوحيد في الجمهورية الجديدة للتحرر من العديد من مشكلاتنا الاجتماعية. صعوبة الأمية أنها تتشابك مع قضايا اجتماعية أخرى كالفقر والجهل والبطالة والمرض وغيرها. ولذلك تبنت الدولة منذ الجمهورية الجديدة فكر الكل في الحل، ولا بتجسده مبادرة حياة كريمة الحقيقة اللي بتجوب الكرة والنجوع والعزب والقفور من أجل إحداث تنمية حقيقية تلامس حياة الإنسان المصري وتحسين جودة حياته. حرص القيادة السياسية من اليوم الأول على تقديم خدمة جيدة لهذا المواطن المصري، فهو يستحق منا الكثير كوزارات وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني. كلنا مع بعض، نحن على بعض في هذه الظروف. الحقيقة مصر تستطيع. المصري ابن حضارة تتجسد في سلوكياته وتظهر واضحة أثناء الأزمات. المصري اللي قال عنه هنري بروست عالم الآثار اللي توفي 1936، قال المصري هو أول من عرف معنى الضمير الإنساني، عرف الخير وحرص على اتباعه، وعرف الشر وحرص على تجنبه حتى قبل نزول الأديان. وهذه رسالة للأسرة المصرية. صباح الخير على كل ست مصرية عربية. في بداية كلامي طبعا أحب أشكر الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. بحب أقول تجربتي عن محو الأمية. طبعا أنا كنت أمية ما تعلمتش، نشأت في عزبة تتوسط 4 عزب، لا مية ولا نور ولا أي مرافق، وده كان سبب حرماني من التعليم. دخلت في صول محو الأمية حتى كنت منازل، وصلت تعليمي من المنازل حتى الماجستير في القانون العام. عايز أقول إن العلم لا يقدر بمال أو سلطة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا العلم ولو في الصين. اتعلمي، اتعلمي عشان نفسك، اتعلمي عشان ولادك، اتعلمي عشان بلدك. محدش يقول لي أنا هتعلم ليه عشان ما فيش شغل، لا اتعلمي عشان محدش يضحك عليكي، اتعلمي عشان أنت تخلقي شغل وفرص شغل لنفسك، اتعلمي لأن العلم نور. بحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي سناء أحمد محمد عبد الجواد، طبعا من مركز ناصر محافظة بني سويف. طبعا أنا الحمد لله وصلت لحد الماجستير في القانون العام، وإن شاء الله باحث دكتوراه، وأتمنى أن كل ست مصرية عربية توصل اللي أنا وصلت له وزيادة. مش هوقف، أيوة في ظروف بتقف قدام الإنسان، بس الحمد لله بفضل الله هفضل صمدة وهكمل، هاخد الدكتوراه بإذن الرحمن حتى لو عمري 70 سنة. وأتمنى أن أنا أكون مثال ودافع لكل ست ما تعلمتش أو حصلت لها ظروف ما تعلمتش أنها تتعلم وتوصل. وخاصة دلوقتي الهيئة العامة للمحو الأمية وتعليم الكبار بتدعم كمان الناس اللي بتوصل للجامعة والكلام ده كله، ما بيسيبوناش والله. أنا بدعو كل سيدة اتحرمت من التعليم او حصلت لها ظروف ما تعلمتش، اتعلمي صدقيني هتفرق معاكي قوي، هتحسي ان انت كأنك كنت في ظلمة وخرجت للنور. اتعلمي عشان تقرأي قرآنك، اتعلمي عشان محدش يضحك عليكي، اتعلمي عشان مصر بكرة احلى، اتعلمي عشان ولادك، صدقيني هيفرق معاكي قوي. الست اللي ما عندهاش دافع للتعليم مش هيكون عندها دافع انها تدفع ولادها يتعلموا عشان العلم نفسه، مش عشان البلد توفر لي فرصه عمل او وظيفه حكوميه او الكلام ده كله. لو انا هتعلم عشان يوفروا لي فرصه عمل او وظيفه حكوميه، لا ما تتعلميش. انا بقولي تعلمي علشان تبقي احسن، اتعلمي عشان بكره احلى بالعلم، والعلم نور. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور شادي عبد الستار سليم، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا أستاذة هالة. دكتور، صحة الجنين من صحة الأم، أهمية تناول الغذاء الصحي السليم للأم وأيضا الفيتامينات المكملة لهذه التغذية. الفيتامينات مهمة جدا جدا لصحة الأم ولصحة الجنين. فكما أشرنا في حلقة سابقة أنه أحد أنواع فيتامين به المركب اللي اسمه حمض الفوليك ده، وجدنا أنه هو ضروري جدا بالإضافة إلى فيتامين به 12، دول شديد الأهمية لتكوين الجهاز العصبي للجنين. أي نقص في حمض الفوليك أو فيتامين به 12 يتسبب في حدوث عيوب وتشوهات خلقية في الجهاز العصبي للجنين. إذن الفيتامينات ليست طرف وليست على حسب يعني مزاج الأم أو مدى، أصبحت إجبارية. حمض الفوليك المفروض أنه هو يتخذ 3 شهور قبل الحمل وأول 3 شهور في الحمل. طبعا ده على أساس أن الست بتبقى مخططة هتحمل إمتى يعني، فتبقى، لكن في بلادنا الحمل بيحصل بالصدفة على حسب الظروف يعني. لكن بمجرد ما احنا نعرف أن الست حامل لازم نديها حمض الفوليك اللي هو فيتامين به، النوع من أنواع فيتامين به المركب، بالإضافة لفيتامين به 12. ابتداء من الشهر الرابع الجنين حجمه بيكبر، بيسحب من دم الأم، لدرجة أن أحد العلماء كان يشبه الجنين بأنه زي الورم السرطاني، يعني بياخد كل احتياجاته بغض النظر عن الأم، مش مهم الأم شكلها إيه ولا. فإحنا كده بيقولوا الأم كل كتير عشان معاك حد تاني بيأكل. بالضبط. بعيد عن السمنة بقى. لا، إحنا مش هي تأكل كتير، هي تاخد فيتامينات بشكل أكبر. فالحمل بيتسبب في حدوث فقر دم اللي هو أنيميا بشكل طبيعي جدا، أثناء الحمل بيحدث أنيميا للأم. لكن التفريط أحيانا في تناول هذه الفيتامينات بيبقى له أثر على الجنين يا دكتور؟ هو المفروض الأم تاخد الفيتامينات التي تشتمل على الحديد، لأنه الأم بيحصل لها أنيميا طبيعية أثناء الحمل الحديد. الأمر الثاني أنه الكالسيوم بتاع الجهاز الهيكلي بتاع يعني النونو بيتكون له عظام، العظام دي الكالسيوم بتاعها هيجي من فين؟ هيجي من دم الأم، وبالتالي خوفا على أسنان الأم وخوفا على عظام الأم علشان ما تعانيش بعد ذلك، فاحنا بنفضل أن الأم تشرب لتر لبن في اليوم وتاكل جبنة وتاكل زبادي، الأشياء اللي فيها كالسيوم. وطبعا نظرا لأنه من الصعب في بيئتنا المصرية أن الأم تشرب لتر لبن كل يوم، فاحنا عشان كده بنديها أقراص مكمل غذائي في كالسيوم علشان نعوض كالسيوم اللي بيسحبه منها الجنين بجانب الأكل الصحي، بجانب طبعا الأكل ده. هو احنا عندنا خرافة شائعة اصلا في بلادنا وخصوصا في اطراف مصر في قرى الصعيد وقرى بحري، ان السيدة الحامل لابد ان ترتاح وتنام ولا تبذل اي مجهود. العالم كله الان بيتكلم عن رياضة الحوامل وإيه هي السبل المثلى لرياضة الحوامل حتى تحافظ على قوة رشاقتها ولياقتها، وبالإضافة لكده علشان الولادة استعدادة للولادة دي مجهود، كأن واحد طالع الدور الخامس مثلا، فلو لم يكن مدرب على بذل المجهود من ناحية التنفس ومن ناحية قلبه ومن ناحية عضلاته هيتعب جدا أثناء الولادة. وده أحد الأسباب برضو الولادات القيصرية اللي زادت بشدة، إنه السيدات من كتر الحياة المتراخية اللي عايشينها فعضلاتهم وقدراتهم على التحمل وبتاع أصبحت أكثر ضعفا من زمان يعني. فإحنا يعني ننبه من خلال هذا البرنامج التوعوي إنه الحركة مهمة جدا، أبسط حركة إنها الست تتمشى، الست الحامل تتمشى يعني. مدة قد إيه يا دكتور؟ المفروض إنها تتمشى من نص ساعة لساعة يوميا. في حالة واحدة بس إحنا بننصح السيدة بالراحة التامة، إذا حست بإيه؟ اللي هي لو كان عندها تاريخ مرض سابق، إنها عندها إجهاض متكرر، يعني حصل إجهاض أكتر من 3-4 مرات، ساعتها بننصحها بالراحة التامة. لكن الطبيعي إن السيدة الحامل تتحرك وتعمل رياضة، والمفروض ليها برنامج يعني. في إنجلترا في فصول اسمها فصول تعليم الأمهات الرياضة وطريقة التنفس العميق، علشان إزاي تاخد نفس، علشان إزاي تدفع أثناء الولادة. فده الكلام ده كله بيتعلموه في حاجة اسمها maternity classes، الفصول لتوعية الأمهات وتدريبهم على إزاي تتعامل مع الحمل وإزاي تستعد للولادة. إذن يا دكتور يعني جنين أو طفل سليم هو بالتالي لابد أن تتوافر للأم الصحة الجيدة، وأيضا بجانب ذلك الرياضة. نعم، أمر مهم آخر للغاية وهو الحالة النفسية للأم. يتأثر الجنين بشدة، جهاز العصبي للجنين بيتأثر بشدة بالحالة المزاجية للأم. تعلم تهدي أعصابها كده وتأخذ الأمور ببساطة، وتعلم أن ما قدر سيكون، ما فيش حد هياخد أكتر من نصيبه. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.